بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول له، مفعول له. هذا هو الباب الثاني من باب المنصوبات، حيث قدم مفعول المطلق. قلنا كما سبق أنه أولى المفاعيل بالتقديم، فهنا قدم المفعول له على المفعول فيه ورتبها كما ذكرناه سابقا. مفعول به ذكره قيل استطرادا في باب تعدي الفعل ولزومه، وثم عنون للمفعول المطلق، ثم المفعول له، ثم المفعول فيه، ثم المفعول معه. هنا قدم المفعول له على المفعول فيه. هل هو مقصود؟ ظاهر أنه مقصود، نعم. لماذا؟ لأنه أدخل منه في المفعولية، يعني المفعول له من حيث المفعولية وعدمها هو أقرب، بل هو فعل الفاعل، بل هو مفعول الفاعل حقيقة. لأنه إذا قيل ضربت زيدا تأديبا، تأديبا هذا فعل من؟ فعل الفاعل، هو أقرب إليه. وأما المفعول فيه صمت يوم الخميس، يوم الخميس هذا ليس فعل الفاعل، بل هو ظرف. كذلك جلست أمامك، أمامك هذا ظرف، حينئذ هو منفك عن فعل الفاعل، هو ظرف لفعل الفاعل، الحدث الذي وقع فيه. وأما المفعول له لا، مثل ماذا؟ جد شكرا، جد شكرا، الشكر فعل من؟ فعل الفاعل نفسه. إذن هو أدخل إلى المفعولية من المفعول فيه، لأنه أدخل منه في المفعولية لكونه مفعول الفاعل حقيقة، وأقرب إلى المفعول المطلق بكونه مصدرا، كونه مصدرا. بل قال الزجاج والكوفيون إنه مفعول مطلق كما سبق، المفعول لأجله، المفعول له، هذا مفعول مطلق عند كوفيين. إذن ليس بأصل، إنما هو تابع للمفعول المطلق. حينئذ أقرب ما يكون بابا بعد المفعول المطلق هو المفعول فيه، للعلتين المذكورتين. المفعول له ويقال المفعول من أجله والمفعول لأجله، ثلاثة أسماء والمسمى واحد. مفعول له، له الضمير هذا يعود إلى ال مفعول له، ضمير يعود على ال. إن جعلنا ال موصولة، قلنا ال موصولة فالضمير يعود إليها، وإذا قلنا ال ليست موصولة كما هو قول بعضهم، حينئذ الضمير لابد له من مرجع. أين مرجعه؟ موصوف محذوف، الشيء الذي فعل له، الشيء الذي فعل له، أو الشيء المفعول، لا نقدر الذي لأنهم لا يرون أنها موصولة. الشيء المفعول له، ضمير عاد على الشيء وهو موصوف محذوف. الصواب الأول أن الضمير يعود إلى ال وهي موصولة، لأن مفعول هذا مفعول وهو صفة، وصفة صريحة صلة ال. حينئذ نقول المفعول يعني الذي فعل له الفعل، وهذا متى؟ هذا قبل جعله علما، قبل جعله علما نبحث في الضمير، وأما بعد جعله علما حينئذ صار الضمير الها هنا كالدال من زيد، لأننا أخذنا المفعول له مركب. هذا له نقول مفعول له، له هنا هذا نائب فاعل، حينئذ نقول الضمير قبل جعله علما هو اسم مستقل، واللام حرف جر، والمفعول هذه كلمتان، ثم نقل اللفظ نفسه فصار علما، مثل تأبط شرا، تأبط شرا قلنا فعل وفاعل مفعول به، متى؟ قبل جعله علما. أما بعد جعله علما فهو لفظ مفرد، لفظ مفرد. فسمي رجل بقام زيد، أو زيد قائم شاب قرناها، حينئذ نقول هذه قبل جعلها علما نبحث فيها من حيث الفاعل وعدمه، من حيث مرجع الضمير وعدمه. وأما بعد جعلها علما حينئذ تمحضت للعلمية وسلخ منها معنى الفاعل والمفعول ومرجع الضمير وكونه كلمتين أو أكثر، كل هذه بعد العلمية تنسلخ منها هذا التركيب، أو ينسلخ منه هذا التركيب. إذن المفعول له نقول الضمير هنا بعد جعله علما لا مرجع له، لأنه صار كالدال من زيد. المفعول له ولأجله ومن أجله، حقيقته باب التعريف قبل الولوج في الأبيات نقول هو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، مصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، هذه أشبه ما تكون بأركان أو شروط، بمعنى أنه يتحقق بها وجود المفعول له. إن وجدت مجتمعة قلنا هو مفعول له، وإن فقد بعضها حينئذ لا يصح وصفه بكونه مفعولا له. وفيه خلاف هل إذا جر ما زال كونه مفعولا له أو لا، سيأتينا. إذن المصدر المفعول له هو المصدر، إذن لابد أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا. والمصدر سبق معنا أنه اسم الفعل، اسم الحدث الجاري على الفعل. حينئذ ما لم يكن مصدرا لا يكون مفعولا له، فالعلاقة بين المفعول له والمصدر العموم الخصوص المطلق، فكل مفعول له مصدر من غير عكس، يعني لا يلزم أن يكون كل مصدر مفعولا له، لأنه يأتي مبتدا ويأتي خبر إلى آخر ما ذكرناه بالأمس. حينئذ إذا كان مفعولا له لازم أن يكون مصدر المعلل، يعني الذي يفيد علة الفعل. مفهومه أن ليس كل مصدر يكون معللا، إذن المصدر هذا عام، وإذا كان عاما نحتاج إلى فصل لإخراج بعض أفراده، وهو كون المصدر على نوعين: مصدر معلل يعني يذكر لبيان علة فعل الشيء، جئت إكراما لك، إكراما هذا مصدر بين علة المجيء فنقول هذا مصدر معلل، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يصلح أن يكون مفعولا له. مصدر المعلل لحدث الذي هو العامل فيه سواء كان فعلا أو مصدرا أو وصفا شاركه وقتا وفاعلا، بمعنى أن ذلك المصدر المعلل شارك الفاعل في الوقت، لم يتأخر عنه بل في وقت واحد، وكذلك الفاعل للحدث هو الفاعل للمصدر المعلل، فاجتمعا في الزمن واجتمعا في الفاعل، هذا سيأتي محترزاته كلها. مثاله قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، حذر هذا مصدر معلل ذكر علة لبيان علة جعل أصابعهم في آذانهم، لما جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر الموت. ولذلك ضابط المعلل أن يقع في جواب لما، ضبطه الحرير هناك في الملحى: وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. فضابط المصدر المعلل أنه يصح أن يقع في جواب لما، لما يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، جئت إكراما لك، لما جئت إكراما لك، ضربت ابني تأديبا، لما ضربت ابنك تأديبا، إذا وقع في جواب لما. وغالب الأحوال ليس غالب له، لا مفهوم له بمعنى أنه في غير الغالب يأتي في غير جواب لما، لا، إنما ذكره هكذا لا مفهوم له. وغالب الأحوال أن تراه، بل في كل الأحوال جواب لم، لم، لم فعلت ما تهواه، إسكان الميم للوزن. إذن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، نقول حذر هذا منصوب على المفعولية وهو مفعول له لأجل من أجله، فحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، زمن واحد، وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون، الذين حذروا الموت هم الكافرون، ويجعلون الواو هذه كافرون، فالفاعل واحد والوقت واحد. يجعلون أصابعهم يعني أصابعهم كلها، كل الأصبع يدخل في الأذن أم بعضه، هذا من باب إطلاق الكل مرادا به الجزء، إطلاق الكل مرادا به الجزء، عندما من يرى المجاز يقول مجاز مرسل، علاقته الكلية والجزئية، علاقته الكلية والجزئية، يعني أطلق الكل مرادا به الجزء. قال الناظم رحمه الله تعالى: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد. فجرره بالحرف، فجرره باللام نسختان، فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع ينصب. هذا بيان لحكم المفعول له وأن حكمه النصب. هل ينصب جوازا مع بقية الشروط مع استيفاء الشروط، أم أن الشروط لبيان جواز النصب؟ إن توفرت الشروط وجدت حينئذ لك اختيارا إن شئت أن تنصبه وإن شئت أن تجره باللام. نقول ينصب المراد به جوازا، وأن المفعول له ليس من المنصوبات واجبة النصب بخلاف المفعول به، لا يجوز إلا نصبه، إلا إذا دخلت عليه من حرف جر زائد. وكذلك الحال لا يجوز نصبه إلا على قول جئت بمبكر مثل من، والتمييز في الجملة. فالأصل فيها أن النصب فيها واجب، المفعول به واضح، كذلك الحال والتمييز بعضه قد يكون مجرورا وبعضه يكون منصوبا، بعضه واجب النصب بعضه جائز النصب. حاصل أن قوله ينصب مراد به جوازا لا وجوبا، حينئذ الباب كله من أوله لآخره البحث فيه في جواز النصب. فإذا استوفى المفعول له شروطه على الوجه المرضي عندهم 5 شروط، حينئذ نحكم عليه بأنه يجوز نصبه ويجوز جره باللام. ينصب المصدر، ينصب هذا فعل مضارع مغير الصيغة، والمفعول له هذا حال من المصدر. ينصب المصدر حال كونه مفعولا له، ينصب المصدر، مصدر هذا نائب فاعل، مفعولا له تقدمت الحال على صاحبها هذا جائز. ينصب المصدر حال كونه مفعولا له. وما الناصب له؟ أطلق الناظم هنا، لم يعين الناصب للمفعول له، فنقول العامل فيه الفعل قبله إن كان فعلا، إن كان فعل نوجد فعله. الفعل قبله على تقدير حرف العلة عند الجمهور من البصريين، فعل قبله قبل المفعول له على تقدير حرف العلة عند جمهور البصريين، فعليه في حقيقته هو من المفعول به بعد نزع الخافض، هو من المفعول به بعد نزع الخافض، وكأنه مفعول به لكن نزع حرف الجر. ضربت ابني تأديبا يعني لتأديب، هذا الأصل، حذف حرف العلة ثم انتصب. وسبق أن المجرور إذا حذف حرف الجر حينئذ ينتصب ما بعدهم، وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا. ومنه هذا الباب، باب المفعول له، وهو أنه في الأصل مجرور بحرف علة، حرف الجر وهو حرف تعليل، فلما حذف حرف العلة حينئذ انتصب. حقيقته هو من المفعول به، من المفعول به. وقال الزجاج ناصبه فعل مقدر من لفظه، فناصبه فعل مقدر من لفظه، والتقدير جئتك، لو قال جئتك إكراما، جئتك أكرمك إكراما، صار من باب المفعول المطلق. ولذلك الزجاج والكوفيون يرون أنه من المفعول المطلق. لماذا؟ لأن العامل فيه ليس هو الفعل المذكور، وإنما هو فعل مقدر من لفظ المصدر المذكور. وإذا كان كذلك صار مثل جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، قعدت وجلست جلوسا، جئت إكراما لك، جئت أكرمك إكراما، حينئذ نقدر له فعلا من لفظ المصدر المذكور عليه فهو مفعول مطلق. وقال الكوفيون ناصبه الفعل المتقدم عليه لأنه ملاق له في المعنى، مثل قعدت جلوسا، وعليه أيضا فهو مفعول مطلق عند من أعرب جلوسا، في قعدت جلوسا مفعولا مطلق. على مذهب الكوفيين هو ما قبله، المصدر الذي قبله، لكونه ملاق له في المعنى، فعل الذي قبله لكونه ملاق له في المعنى، وإذا لاق له في المعنى أو لقاه في المعنى حينئذ صار من باب قعدت جلوسا، وقعدت جلوسا هذا مفعول مطلق كما سبق، خلافا لابن مالك اللي قال افرح الجدل يكون من باب النيابة، حينئذ نكون كذلك من باب المفعول المطلق، وهذا توجه تأويلهم للباب كله وجعله في الباب السابق. ينصب مفعولا له المصدر، إذن عرفنا حكمه وعرفنا حقيقته، بين الشروط التي هي داخلة في حقيقة المفعول له، بحيث إن وجدت حينئذ جاز لك أن تنصبه، وإن انتفت أو انتفى واحد منها حينئذ امتنع نصبه، ففقد الشرط له أثر في المنع، ووجود الشروط مستوفية حينئذ ليس له أثر في إيجاب النصب، وإنما له أثر في تجويزه، فهي شروط مجوزة لا موجبة، بخلاف النفي، فإذا انتفت الشروط كلها أو بعضها حينئذ نقول سقط النصب، لا يجوز النصب، يمتنع. وأما إذا وجدت حينئذ الوجود له ليس له تأثير من حيث إيجاب النصب. إن هذا شرط أبان تعليلا، هذا الشرط الأول، ثم قال وهو بما يعمل فيه متحد، شرط ثاني وقتا وفاعلا، ذكر شرطين هذا وأبان تعليلا، هذا ثالث، بقي واحد المصدر. نعم، الأول أشار إليه بقوله المصدر، ينصب المصدر مفعولا له، فإن لم يكن مصدرا حينئذ لا ينصب على المفعولية. إن أبان تعليلا، يعني إن أظهر تعليلا، إن أظهر تعليلا يعني بين هذا المصدر علة الحدث الذي وقع، جئت لما جئت، قال إكراما، حينئذ نقول وقع هذا المصدر لبيان علة ذكر الحدث. هذه الشروط ظاهرها أنها شروط لنصبه، وأنه عند جره يسمى مفعولا له، إذا قال إن أبان تعليلا وعطف ما بعده، ثم قال وإن شرط فقد فجرره بالحرف، فجرره ما هو؟ المفعول له، هذا الظاهر، فاقد الشرط، حينئذ هل يسمى مفعولا له مع استيفاء شروطه وجره بلام التعليل، أو لا يسمى إلا إذا كان منصوبا لزهد ذا قنع، ذا قنع زهدا، زهدا بالنصب لا شك أنه مفعول له، لو قال ذا قنع لزهد مع استيفاء الشروط فجره باللام، هل هو كذلك يسمى مفعولا له أم خرج عن المفعولية فصار جارا ومجرورا؟ نقول ظاهره أن هذه شروط لنصبه، وأنه عند جره يسمى مفعولا له كذلك، يعني بعد جره، والجمهور على أنه حينئذ مفعول به إذا جر به باللام، لأنه رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أصله، قلنا هو انتصب على أي شيء؟ انتصب على نزع الخافض، فهو في الأصل مفعول به، فإذا جر باللام خرج عن كونه مفعولا له، فرجع إلى أصله وهو المفعول به، والجمهور على أنه حينئذ مفعول به، وعليه هذه الشروط لتحقق ماهية المفعول له، إذن هذه الشروط لبيان حقيقة المفعول له، وحينئذ إذا جر باللام قلنا رجع إلى أصله وهو أنه مفعول به ولا يسمى مفعولا له، لا يسمى مفعولا له. وقوله إن أبان يعني إن أظهر تعليلا، أي أظهر علة الشيء، علة الشيء الذي هو الحدث الذي وقع، أي الباحث على الفعل، سواء كان غرضا نحو جئتك جبرا لخاطرك، علة الشيء قد يكون الشيء غرضا، جئت جبرا لخاطرك، إذن غرض شيء في النفس حرك، يعني إرادة سابقة، أو لا يكون كذلك، لا يكون غرضا، مثل ماذا؟ قعدت عن الحرب جبنا، هل هو مثل الأول؟ جئت جبرا لخاطرك، يعني هنا بين الإرادة التي كانت سببا في المجيء، وأما قعدت جبنا، جبن هذا لازم له، لا يكون غرضا، لا يقصد مثل المجيء، كذلك حينئذ يكون عاما للنوعين، فيكون المفعول له قد يكون غرضا وذلك فيما إذا كانت الإرادة سابقة للفعل نفسه. جئت جبرا لخاطرك، حينئذ الجبر هذا جبر الخاطر هو علة في حصول المجيء، فلو لم يكن ما حصل المجيء. وأما الجبن ولازم له، الجبان جبان لا يكون في وقت جبان وفي وقت آخر ليس بجبان. الشجاعة صفة لازمة والجبن صفة لازمة، وهي من أفعال السجايا جبنة، ولذلك نقول فعولة. إذن هو من أفعال السجايا وهو صفة لازمة. أو لا فقعدت عن الحرب جبنا إن أبان تعليلا، إن أبان تعليلا، فيشترط في المصدر الذي ينصب على المفعولية على أنه مفعول له أن يكون معللا، لكن يشترط فيه أن يكون مغايرا للفظ عامله، إذ لو كان مطابقا للفظ عامله لصار مفعولا مطلقا، هذا قيد لا بد من زيادته. يشترط أن يكون من غير لفظ الفعل، فإن كان نحو حيل محيلا، حيل محيلا، محيلا نصب على المصدرية يعني صار مفعولا مطلقا. إن أبان تعليلا، إن أبان تعليلا، هذا القيد الثاني والشرط الثاني. قيد لا يصح جعله شرطا للنصب وهو كونه معللا، كونه معللا قيل لا يصح جعله شرطا للنصب. لماذا؟ إذ إبانة التعليل من حقيقة المفعول له، فليست شرطا خارجا عن ماهية المفعول له. فرق بين الركن والشرط، الركن ما كان داخلا في جزء الماهية، والشرط خارج عنها. حينئذ كونه معللا هو داخل في ماهية المفعول له، وإذا كان كذلك لا يجعل شرطا، لأننا إذا جعلناه شرطا حكمنا عليه بأنه ليس داخلا في الماهية. كذلك واضح. والركن جزء الذات والشرط خرج. نقول طهارة شرط لصحة الصلاة والفاتحة ركن، فرق بين الطهارة وقراءة الفاتحة. فاتحة تكون في الماهية داخلة والشرط يكون خارجا. كونه معللا هل هو ركن أم شرط؟ ظاهر أنه ركن، بمعنى أنه داخل في ماهية المفعول له. حينئذ كيف نقول هو شرط؟ كيف نقول هو شرط؟ قيل لا يصح جعله شرطا للنصب إذ إبانة التعليل من حقيقة المفعول له. فالجواب أن المراد أن المصدر إن أبان تعليلا في المعنى ينصب حال كونه في الاصطلاح يسمى بالمفعول له، يعني ينظر له من جهتين، ينظر له من جهتين، نحكم عليه أولا بأنه معللا، هذا معنى لغوي، معنى لغوي قبل الدخول في الاصطلاح، حينئذ ننصبه على أنه مفعول له ويسمى حينئذ مفعولا له في اصطلاح النحاة. إذن قبل الحكم عليه بأنه منصوب مفعول له ننظر نظر سابق، وهو أنه هل هو مفيد للتعليل أم لا. حينئذ الشرط هنا شرط لتحقيق الاسم فحسب، ليس شرطا في إيجاد المفعول له من حيث هو. واضح. فنقول ننظر في المصدر هل أبان تعليلا أو لا، إن أبان تعليلا حينئذ صح أن نحكم عليه في اصطلاح النحاة بأنه مفعول له، حينئذ صار هذا الشرط في ماذا؟ سابقا لوجود اصطلاح النحاة هو المفعول له، صار ممهدا كالتوطئة، مثل ما ذكرنا في زيد في التثنية والجمع، قلنا لا يثنى ولا يجمع الأعلام بل لابد أن يكون نكرا. ثم نقول الذي يجمع هذا الجمع كعامر علم، كيف هذا؟ نشترط فيه أنه علم، ثم نقول لا يجمع العلم، قلنا شرط العلمية توطئة لجمعه فهو شرط سابق، وأما التنكير فهو شرط بالفعل، كأنه ذاك في الأول شرط بالقوة ليهيئ الكلمة لأن تكون صالحة للجمع، يعني تنظر في القواميس وتنظر في ما جاء في لسان العرب، هذا جامد هذا علم، حينئذ إذا حكمت عليه بأنه علم من أجل أن تجوز لنفسك جمعه ثم تنكره، فالتنكير شرط للإقدام وأما الحكم عليه بكونه علما هذا شرط لتهيئة اللفظ من أجل ماذا؟ من أجل جمعه. هو نفس الكلام هنا، فالحكم عليه بكونه معللا شرط لتهيئة اللفظ من أجل صدق مصطلح النحاة وهو مفعول له على هذا اللفظ. إن أبان تعليلا، إن أبان تعليلا كجد شكرا، مثل بمثالين جد شكرا، شكرا هذا مصدر وقد أبان تعليلا فإن معناه جد لأجل الشكر وهو واقع في جواب لما حصل منك الجود شكرا. ودن أي طاعة، هذان مثالان، جد شكرا مثال، ودن هذا أمر، دان يدين دن بمعنى اخضع، حذف مفعوله لدليل، وفيه فائدة أنه يجوز حذف المفعول له لدليل، فيه فائدة أنه يجوز حذف المفعول له لدليل. ودن طاعة هو مثال ثاني بمعنى اخضع، حذف مفعوله لدليل. ثم قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجروه بالحرف. وهو أي المصدر المعلل، المصدر المعلل لا تقول المفعول له، المصدر المعلل لأننا ما زلنا نترقى في استيفاء الشروط من أجل النصب، حكمنا عليه بكونه مصدر ثم معلل، بقي شرطان وهو كونه متحد مع الفاعل مع الحدث المشارك له وقتا وفاعلا. وهو أي المصدر المعلم بما يعمل فيه متحد، بما الباء بمعنى مع، يعني مع ما مع ما يعمل فيه متحد. متحد هذا إعرابه خبر ماذا؟ خبر هو، وهو مسكن الهاء الوزني. وهو أي المصدر المعلم متحد بما يعمل فيه. وما الذي يعمل فيه؟ الحدث، إما أن يكون في ضمن الفعل أو الوصف أو المصدر. وهو بما يعمل فيه متحد، وهو أي المصدر المعلل متحد مع ما يعمل فيه وقتا، يعني في وقت منصوب على نزع الخافض، وفاعل كذلك منصوب على نزع الخافض، ويحتمل أنهما تمييزان. وقتا وفاعلا، وقتا وفاعلا بمعنى أنه يشترط أن يكون وقت إيقاع المصدر هو وقت إيقاع الحدث العامل فيه. ضربت ابني تأديبا، أن يكون التأديب في زمن الضرب، وأن يكون فاعل التأديب وفاعل الضرب واحد، فإن انتفيا أو انتفى واحد منهما حينئذ انتفى وصف المفعول له ورجع إلى أصله وهو من وجوب جره بحرف التعليل. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. لم يذكر هنا كونه قلبيا، هذا شرط خامس قد زاده البعض، كونه قلبيا يعني المصدر أن يكون قلبيا احترازا من أفعال الجوارح، احترازا من أفعال الجوارح. فإذا كان المصدر مبينا لفعل من أفعال الجوارح، جئتك قراءة للعلم، قراءة هذا مصدر معلل متحد مع الحدث فاعلا ووقتا، وجد فيه شروطا أربعة، لكن قراءة هذا ليس بعمل قلبي وإنما هو عمل بجوارح، قالوا هذا ليس مصدرا لا يصح نصبه على أنه، لا يصح نصبه على أنه مفعول له. لماذا؟ لأن القراءة فعل من أفعال الجوارح والحواس، ويشترط في المصدر المنصوب على المفعولية له أن يكون قلبيا. قيل استغنى عن اشتراط كونه قلبيا لاشتراط اتحاد الوقت، لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الوقت مع الفعل المعلل، كأنه اكتفى بقوله وقتا وهو بما يعمل فيه متحد وقتا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المصدر لا يكون إلا قلبيا، لأنه لا يجتمع مع الحدث الفاعل له إلا في الوقت إلا إذا كان قلبيا، وأما أفعال الجوارح فلا يتصور فيها ذلك الاجتماع في الزمن. فبهذا استغني عن اشتراط كونه قلبيا، لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الوقت مع الفعل المعلل، فلا يصح حينئذ قولك جئتك قراءة للعلم. إذن اشترط بعضهم، وهذا منسوب للمتأخرين، منسوب للمتأخرين، أنه لا يكون الفعل أو المصدر منصوبا على المفعولية له إلا إذا كان قلبيا، إلا إذا كان قلبيا، لأن العلة هي الحامل على إيجاد الفعل. هذا تعليل آخر، العلة هي الحامل على إيجاد الفعل. لماذا جئت؟ المجيء ما وقع إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الغرض، والغرض هذا أين محله؟ القلب. ثم هل هو سابق عن الفعل أو مقارن أو لاحق؟ لا، سابق، سابق، يوجد أولا الإرادة ثم بعد ذلك يوجد الفعل، إرادة سابقة على الفعل، لا شك في هذا. حينئذ نقول العلة هي الحامل على إيجاد الفعل، والحامل على الشيء متقدم عليه، وأفعال الجوارح ليست كذلك، ليست كذلك. ورده الرضي، رد هذا الشرط بأنه لا يشترط في المصدر أن يكون قلبيا، لا يشترط أن يكون قلبيا. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على جواز إعرابي إصلاحا من قوله جئتك إصلاحا لأمرك، وضربته تأديبا، ضربته تأديبا، تأديب هذا شيء حسي، وإصلاحا هذا شيء حسي كذلك، واتفقوا على أنهما منصوبان على المفعولية، مفعول له، كيف نشترط أن يكون قلبيا ونحن اتفقنا على جواز جئتك إصلاحا لأملك وضربته تأديبا، ضربته تأديبا، والأصل عدم التقدير، قد يقال بأنه ضربته لإرادة التأديب وجئتك لإرادة إصلاح أملك، والأصل عدم التقدير، ما دام أنه حكم عليه بأنه مفعول له فالأصل تنزيل المصطلح على اللفظ لا على المضاف المقدر. ورده الرضي بجواز جئتك إصلاحا لأمرك وضربته تأديبا اتفاقا. حينئذ قال تنصيصا على هذا، المفعول يكون على ضربين، يعني المفعول له يكون على ضربين، ما يتقدم وجوده على مضمون عامله، ما يتقدم وجوده على مضمون عامله، حينئذ يكون من أفعال القلوب، يكون من أفعال القلوب، نحو قعدت جبنا، قعدت جبنا، لا شك أن الجبن هذا سابق عن القعود، موجود أولا ثم قعد، ما حمله على القعود إلا الجبن فهو سابق، وهو سابق. الثاني ما يتقدم على الفعل تصورا في الذهن فحسب لا في الوجود، ما يتقدم على الفعل تصورا أن يكون غرضا ولا يلزم كونه فعل القلب، نحو ضربته تقويما وجئته إصلاحا، ضربته تأديبا أو تقويما وجئته إصلاحا. إذن قد يكون المفعول له ليس فعل قلب، وقد يكون كذلك، وأما اشتراطه مطلقا في كل مفعول له هذا محل نظر، محل نظر. وهو بما يعمل فيه متحد، وهو أي المصدر المعلل متحد بما، يعني مع ما يعمل فيه، وقتا يعني في الوقت والفاعل وفي الفاعل، فإن انتفت المصدرية انتفى المفعول له، وإن انتفى التعليل انتفى المفعول له، وإن انتفى كونه متحدا مع مصدره مع ما يعمل فيه في الوقت انتفى المفعول له، والرابع مثله. ولذلك قال فإن، وإن شرط فقد فازرره بالحرف، وإن شرط من هذه الشروط المذكورة فقد، يعني لم يوجد، فقد الشيء إنما يكون بعد وجوده هذا الأصل، لكن المراد هنا لم يتوفر من أصله، فاجرره بالحرف يعني فاجرره وجوبا، لا يجوز نصبه على أنه مفعول له، بل يجب جره بالحرف، بالحرف، والمراد بالحرف هنا حرف التعليل، وفي بعض النسخ فجروره باللام مراد بها لام التعليل، وأطلقها لأن هي الأصل في الباب وما عداها محمول عليها، وإلا فحروف التعليل اللام ومن والباء وفي، هذه أربعة، وزاد بعضهم الكاف وزاد بعضهم على، لكن المشهور هذه الأربعة التي تدخل على المفعول له صالة قبل دخول الحرف. فجروره بالحرف وجوبا، فجروره باللام وجوبا، وما يقوم مقامها، وما يقوم مقامها. والظاهر أن النسخ باللام هي مراد المصنف، هي مراد المصنف، لأنه قال بعد ذلك: وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها، ما هي؟ هذا الظاهر والله أعلم. أوله بعضهم قل أن يصحبها حرف الجر بتأويل الكلمة، يصحبها يعني كلمة، أول حرف فجروره بالحرف، فجروره بالكلمة التي هي حرف، فأول الحرف بالكلمة وعاد الضمير عليها بالتأويل، فهذا فيه بعد، فيه بعد. إذن فجروره بالحرف أو باللام قل سيان، لكن الظاهر هي باللام، ولذلك هي التي شرع عليها الأشموني باللام، وأما التي شرع عليها المكودي بالحرف. على كل هذا وذاك ليس بقرآن. فجروره بالحرف وإن شرط فقد، مثال ما فقد المصدرية، نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم، اللام هذه لام التعليل، فتحت من أجل الأصل فيها الكسر لتأديب، لتأديب مكسور، هذا الأصل فيها، فتحت هنا من أجل ماذا؟ دخولي على الضمير له، لك، حرف الجر هنا يفتح. فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، هو الذي خلق لكم، لما خلق لكم؟ إذا صح أن يقع في جواب لما، فالخلق هو الحدث وهو معلم، والعلة هو ماذا؟ هو المخاطبون بهذه الآية. وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا، ليس مصدرا، قال لكم. إذا مثال ما انتبه فيه المصدرية قوله تعالى: هو الذي خلق لكم. ومثال ما فقد اتحاد الزمن قول الشاعر: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. النوم هو علة، جئت وقد نضت يعني خلعت لنوم ثيابها، خلع الثياب لما؟ ها، لما خلعت؟ للنوم. فالنوم علة، إذن النوم مصدر وهو معلل، والفاعل واحد كذلك. حينئذ نقول: ما الذي فقد هنا؟ هو اتحاد الزمن، لأن خلع الثياب سابق على النوم، ولا مع النوم؟ سابق، لا يكون مع النوم. حينئذ نقول: جئت وقد نضت لنوم ثيابها، لنوم وجب جره باللام مع كونه مصدرا معللا. لماذا؟ لفقد شرط اتحاد الوقت، إذ خلع الثياب هذا سابق على النوم مع كون الفاعل واحدا. ومثال فقد اتحاد الفاعل قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. الله أكبر. وإني لتعروني لذكراك هزة، الذكر هي علة عرو الهزة، تذكر ها وحصلت له هزة، كمثل العصفور، عصفور ما رأيتم إذا جاء عليه مطر كيف يفعل؟ ينتفض كذا، هذا مثله. إذا تذكرها انتفض، سبحان الله. فإن الذكر هي علة عرو الهزة، وزمنهما واحد، الزمن واحد، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة، فاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكر هو المتكلم، لأن المعنى لذكري إياك، فلما اختلف الفاعل وجب جره باللام. وإن شرط فقد فجره بالحرف، هل يتصور فقد شرط التعليل؟ لا يتصور. حينئذ وإن شرط فقد المصدرية واتحاد الوقت واتحاد الفاعل، وأما التعليل لا يتصور، لا يتصور أن يفقد من هذه الشروط، لأنه لا يجب جره باللام. كيف يفقد التعليل ثم نوجب جره بحرف تعليل؟ هذا ممتنع، تناقض هذا. حينئذ نقول وإن شرط فقد إلا التعليل، حينئذ لابد من أن يكون موجودا، وإلا لما وجب جره باللام. فجره بالحرف أو باللام وما يقوم مقامها وهو من وفي والباء، سرى زيد للماء أو للعشب، هذا اللام، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، غم من، إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، واضح إذن؟ إن فقد شرطا من هذه الشروط مع التعليل وجب جره باللام أو ما يقوم مقامها. ثم قال وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع مع الشروط، ما هو الذي لا يمتنع؟ الجر أو النصب؟ الجر بالحرف، حرف التعليل، وليس الذي هو فجره بالحرف أو باللام، ليس جره باللام يمتنع ممتنعا، متى؟ مع الشروط المذكورة، بل يجوز كقولك لزهد ذا قنع، ذا مبتدا، ذا اسم إشارة، وقنع فعل ماضي والفاعل مستتر، لزهد زهدا، ذا قنع زهدا، هذا الأصل، فهو مصدر معلل موافق لعامله في الوقت وفي الفاعل، الوقت واحد، قناعة والزهد في وقت واحد والفاعل واحد، حينئذ نقول الأصل فيه أنه ينصب على مفعوله، ويجوز جره باللام، يجوز جره باللام، وفيه جواز تقديم المفعول له على عامله، قال لزهد ذا قنع تقدم على العامل ودل على جواز تقديم المفعول له على عامله منصوبا كان أو مجرورا، زهدا ذا قنع، ذا قنع زهدا، لزهد ذا قنع، ذا قنع لزهد، هذا أو ذاك، سواء كان منصوبا أو مجرورا يجوز تقديمه، والأصل فيه التأخير، الأصل فيه التأخير، واضح هذا؟ قال الشارح المفعول له هو المصدر المفهم علة للمشارك لعامله، المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو جد شكرا، وشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، وضابط كونه مفهما للتعليل أن يصح أن يقع في جواب لما فعلت كذا، وغالب الأحوال أن تراه جوابا لما فعلت ما تهواه، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر، كذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة، لما فعلت الضربة، وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل، وحكمه جواز النصب، إذا قوله ينصب مفعولا له المصدر جوازا لا وجوبا، ولو مع استيفاء الشروط، استيفاء الشروط هذه للتجويز لا للإيجاب، إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعلي المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عميله في الوقت والفاعل، جعلهما شرطا واحدا، ولم يذكر كونه قلبيا، والظاهر أنه يسقطه، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء، فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، لا يصح أن تقول جئتك السمن والعسل، يعني ما جاء بي إلا من أجل السمن، هذا لا يصح، لماذا؟ لأن السمن ليس مصدرا، والعسل كذلك ليس مصدرا، والأرض وضعها للأنام، الأنام ليس مصدرا، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت، جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم، حصل مجيء اليوم، والإكرام المترتب على المجيء سيكون غدا، إذن فصل في الزمن، ومثل تأهبت السفر لا يصح، وإنما تقول تأهبت للسفر، تأهبت السفر، السفر هو علة للتأهب لكنه سابق عليه، حينئذ مثل نظف في نوم ثيابها، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل، جاء زيد لإكرام عمرو له، جاء زيد لإكرام من؟ عمل له. جئتك محبتك إياي، جئتك محبتك إياي، محبة وقعت لمن؟ ها، محبتك إياي، جئتك فاعل المجيء أنا، جئتك محبتك إياي، المحبة ليست مني. لابد أن يقع مدلول المصدر من المتكلم، جود شكرا، جودت شكرا، الجود والشكر مني أنا متحد. وأما هنا جئتك محبتك، محبتك إياي، وجب جره باللام لأن المحبة ليست مني، ليست فعلي أنا، وإنما فعل المخاطب. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ها، ما الذي فقد من إملاق؟ فقر، هذا مثل له بفقد كونه قلبيا بخلاف خشية إملاق. وقد انتفى الاتحادان في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا الوقت ولا الفاعل، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس ليس فاعله مقيم الصلاة كذلك، حينئذ انتفى فيه شرط اتحاد الوقت والفاعل. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد، وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا فحسب مع التعليل. وأما اتحاد الوقت واتحاد الفاعل وكونه قلبيا هذه شروط كلها محدثة عند المتأخرين، وأما المتقدمون فليس عندهم هذه الشروط، ولذلك نص سيوطي في هم الهوام على هذا. قال في الهم: شرط الأعلم والمتأخرون مشاركته لفعله في الوقت والفاعل، ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين، فجوز اختلافهما في الوقت واختلافهما في الفاعل. إذن المفعول له على مذهب المتقدمين لا يشترط فيه إلا المصدر المعلل فحسب، وأما عند الأعلم والمتأخرين لابد من استيفاء كونه متحدا مع من في الوقت والفاعل. ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين، فجوزوا اختلافهما في الوقت واختلافهما في الفاعل. هو الذي يريكم البرق خوفا، على عدم الاشتراط خوفا هذا مفعول له. فبظلم حرمنا، فبسبب ظلم من إملاق سابق، حينئذ يصير ماذا؟ مفعولا، مفعول لأجله جر باللام. في هرة، ها، هذا إذا لم نشترط المصدرية كذلك، إذا لم نشترط المصدرية. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل، وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهجاء، ولو توالى الزمر الأعداء، ولو توالى لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالى، هذا من التضمين، لذلك إذا عددت الأبيات تسقط هذا البيت ما تعدهم، عددت الألفية سيأتينا بيتين أو ثلاث كلها من قبيل التضمين ليست من كلامه. لا أقعد الجبن عن الهجاء هذا بيت شعر ضمنه الألفية وليس من صنعه، ولذلك لا يعد، إذا جئت تتركه وتسير إلى ما بعده، واضح؟ انتبه لهذا. وقل قليل أن يصحبها المجرد، المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مجردا، يعني مجردا عن الألف واللام والإضافة، ضربت ابني تأديبا، تأديبا مجرد هذا عن أل ومجرد عن الإضافة. الثاني أن يكون محلا بأل، ضربت ابني التأديب، التأديب. الثالث أن يكون مضافا، أن يكون مضافا، جئتك ابتغاء الخير حذر الموت، هذا مضاف. حينئذ نقول المستكمل للشروط من المفعول له لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. وإذا جوزنا دخول حرف التعليل عليه، حينئذ في لسان العرب بالنظر إليه دخول لام التعليل على هذه الأنواع الثلاثة ليست في مرتبة واحدة، ليست في مرتبة واحدة، بل دخولها على المجرد قليل والكثير نصبه دون دخول اللام عليه، والمحل بأل دخولها عليه كثير وتجريدها عنه قليل، والمضاف لم يذكره الناظم فدل على أنه مستوي الطرفين، يعني لا يرجح فيه دخول اللام أو عدمه، وهذا بالنظر للاستقراء، وأكثر النحاة على هذا أنه إذا كان مجردا حينئذ نصبه أكثر من جره باللام، وإذا كان محلا بأل فجره باللام أكثر من نصبه، يعني إذا جئت به مجردا من اللام من أل حينئذ أيهما أفصح؟ كلاهما فصيح، لكن أيهما أفصح، أن تدخل عليه اللام أو تتركه كما هو منصوبا؟ يعني يجوز هذا ويجوز ذاك، أيهما أولى وأفصح وأقرب إلى سعة اللسان العربي؟ أن تجرده من اللام، فتقول ضربت ابني تأديبا أفصح من لتأديب، مع جواز الوجهين والحكم بفصاحة الوجهين كذلك، إلا أن أحدهما أفصح من الآخر. وإذا قلت ضربت ابني التأديب بأل حينئذ للتأديب أفصح من التأديب فحسب كذا. لماذا؟ لأن ما وافق الأكثر هو الأفصح، ولذلك سبق معنا أن القياس المضطرد في لسان العرب هو الذي يقعد عليه، وهو الذي يحكم عليه بكون أفصح وفصيح، لكن ما لم يكن مضطردا ينظر فيه، يعني يوقف معه، هل هو نادر، هل هو قليل، هل اضطراده أو هل ندورته تخالف الأصل العام، ينظر فيه على حسب حاله. وأما الأصل فهو المضطرد العام يكون، وقل قليل أن يصحبها المجرد، مجرد هذا شرابه فاعل قل، قل المجرد أن يصحبها، أن يصحبها ضمير يعود إلى اللام، أو الحرف بتأويل الكلمة، حرف بتأويل الكلمة، لأن هل ها هنا مؤنث، مرجع لابد أن يكون مؤنث، واللام هناك الأصل، إذا قلنا الحرف مذكر هذا إلا باعتبار كونه كلمة، حرف كلمة كما أن الاسم كلمة والفعل كلمة، حينئذ نقول بتأويل الحرف بكونه كلمة أرجع الضمير إليه مؤنثا، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو قيل فجرره باللام وما يقوم مقام، هذا أحسن. بعضهم يرى أنه لو رجح بالحرف أولى ليعم من والباء وفي، نقول كذلك يعم غيرها فيحدث في لبس وإيهام، لأنه قال فجرره بالحرف ولم يقيده بكون حرف تعليل، إذن حروف الجر كلها دخلت ففيه إيهام أيضا، حينئذ نقول فجرره باللام أرجح من هذه الجهة كونه خاص. وذكر الأصل والإحالة على الفرع هذا مستقيم، كما يقال فارفعه بالفعل مثلا، قد يرفع بالوصف قد يرفع بالمصدر، هذا لا ينفي، وإنما يذكر الأصل ويحال على الفرع، وهنا ذكر الأصل فجرره باللام وأحيل على الفرع، هذا لا إشكال. ويرجح كذلك أنه لو قلنا فجرره بالحرف نقول هذا لم يقيده بكون حرف التعليل فيختص بالأربعة الأحرف، وإنما أطلقه، وإذا أطلقه حينئذ نقول هذا فيه إشكال. وقل أن يصحبها أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل إيش؟ قل مجرد فاعل ماذا؟ أي نعم فاعل يصحب، أن يصحبها أن يصحب المجرد اللام، كأني قلت فاعل قل، لا، وقل أن يصحبها المجرد، مجرد فاعل يصحب، والها ضمير متصل مفعول به، وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل قل، قل صحبة المجرد لها، هكذا التقدير، قل صحبة المجرد لها، يعني للام، والعكس ثابت وهو كثرة صحبتها، كثرة صحبتها للمصدر المعلي، أو شيء تقول للمفعول له، كثرة صحبتها بمعنى كثر دخول اللام على المحل بأل، لأنه قال والعكس في مصحوب أل، ومصحوب أل هو ما بعد أل، التأديب، التأديب، تأديب هو المصدر المعلم، دخلت عليه أل حينئذ دخول اللام لتعليل ماذا؟ لتعليل أل أو مصحوب أل؟ مصحوب أل. ولو قال لما دخلت عليه أل ما في إشكال، لأن أل هنا تنزل منزلة الجزء من الكلمة فلا اعتبار لها، حينئذ هل هي معرفة أو لا؟ إذا دخلت أل على تأديبا قل نعم الصواب أنها معرفة، وذهب بعضهم إلى أنه نكرة وأل زائدة، والصحيح أنها معرفة، وكذلك يتعرف بالإضافة. والعكس في مصحوب أل، يعني كثر صحبتها وقل نصبه. وأنشدوا لأقعدوا الجبنة، أنشدوا على أي شيء؟ يريد أن يستدل على ماذا هو الآن؟ على عدم دخول أل على المحلى بأل، يعني نصب المحلى بأل أنشدوا، هذا قليل أو كثير؟ قليل، أراد أن يستدل على القليل. وأما الكثير فهو كاسمه كثير موجود، وأما القليل أراد أن يستدل عليه. وأنشدوا عليه الذي هو ماذا؟ قلة النصب. لا أقعد الجبن خوفا، يعني لأجله، عن الهيجاء بالمد والقصر وهي الحرب. ولو توالت تتابعت زمر الأعداء، جمع عدو، والزمر جمع زمرة مراد بها جماعات الأعداء. لا أقعد الجبن يعني لا أقعد لأجل الجبن، لأجل الجبن. حينئذ الجبن نقول هذا مصدر معلل متحد مع عامله مشارك له في الوقت والفاعل، نصب على أنه مفعول له ودخلت عليه أل، والأكثر استعمالا دخول اللام عليه، دخول اللام عليه. لا أقعد للجبن هذا الأصل، ولكن سمع تجريده من أل وهو قليل فينصب على الأصل، ينصب على الأصل. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس، العكس المراد به العكس اللغوي وليس العكس الاصطلاحي منطقي، لما المراد به العكس اللغوي الذي هو خلافه، يفسر بالخلاف. والعكس يعني خلافه، خلاف المذكور السابق، وهو كثرة أن يصحبها وقلة أن ينصب. وأنشدوا يعني النحات استدلالا على هذا. لا أقعد الجبن، الجبن خوف، يقال رجل جبان وامرأة جبان اتحد فيه النوعان، عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء. قال هنا كلها الأنواع الثلاثة، وأما المضاف تركه الناظم، فيفهم من كلامه أنه يستوي فيه الأمران، لأنه بين قلة اتصالها بالمجرد وكثرة اتصالها بالمحلة، وسكت عن المضاف فدل على أنه استوى فيه الأمران، استوى فيه الأمران. ولذلك جاء جئتك ابتغاء الخير، وفهم من كلامه استواء الأمرين في المضاف، وصرح به في التسهيل، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله بالنصب لم تدخل عليه اللام. وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من هذه من تعليلية، وخشية الله هذا في الأصل مفعول له وهو مضاف، إذن جر بالحرف. وكذلك نصب ابتغاء مرضات الله وسبق حذر الموت. والأكثر في القرآن النصب، وإن سوى بينهما الناظم هنا، وهو المشهور عند النحاة، لكن في القرآن الأكثر النصب. وإذا كان كذلك قال هنا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، مجرد منهما الأكثر فيه النصب. ضربني، ضربت ابني تأديبا، تأديبا هذا مجرد من أل ومن الإضافة، ويجوز جره، ضربت ابني لتأديب جائز. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون. وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز نصبه، ضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء فيه منصوب ما أشده المصنف، لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت، فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. أين الشاهد؟ الإغارة، الإغارة دخلت عليه أل ومع ذلك نصب، ومع ذلك نصبا. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. وهذا قد يفهم من كلام المصنف، بل يفهم لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب الألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما، بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، جاء بالنصب. ومنه قوله: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، هذا مضاف إلى الهاء، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، ادخاره يعني لادخاره، هذا مضاف إلى الضمير. إذن المصدر هو المفعول له، هو المصدر المعلل المشارك لعامله وقتا وفاعلا. وكذلك يزاد أن المصدر هناك لا يكون مؤولا بالصريح، وإنما يكون مصدرا صريحا. كذلك من أحكامه أنه لا يجوز تعدده منصوبا أو مخفوضا إلا بإبدال أو عطف، لا يجوز تعدده منصوبا أو مجرورا إلا بإبدال أو عطف. وشروطه خمسة: كونه مصدرا فلا يجوز جئتك السمن والعسل، كونه قلبيا عند كثير من المتأخرين كالرغبة ونحوها فلا يجوز جئتك قراءة للعلم ولا قتلا للكافر، قتل من أعمال الجوارح. وأجاز الفارسي جئتك ضرب زيد يعني لتضرب زيد. ثالثا: كونه علة غرضا كان كالمحبة أو غير غرض، مثل قعد عن الحرب جبنا. رابعا: اتحاده بالمعلم به وقتا، فلا يجوز تأهبت السفر. خامسا: اتحاده بالمعلل به فاعلا، فلا يجوز جئتك محبتك الإياي، وهذا لا يجوز أن ينصب به على أنه مفعول له. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وهو المسمى ظرفا. ذكر لنا عنوانين، يعني هذا الذي سيذكره له اصطلاحان: مفعول فيه والظرف. وهذا عند البصريين سمى المفعول فيه والظرف، وكذلك سماه الفراء محلا، وهو كذلك هو محل، لأن الصوم أو يوم الخميس مثلا وقع فيه الصوم، والأمام وقع فيه الجلوس فهو محل، والكساء وأصحابه صفة. وسماه أو اشتهر عن الكوفيين مفعولا فيه، وافقوا البصريين في التسمية الأولى، ونازعوا في تسميته ظرفا لهم علل. وقدمه على المفعول معه هنا لقربه من المفعول المطلق، لكونه مستلزما له في الواقع، إذ لا يخلو الحدث عن زمان ومكان. لأن المفعول المطلق قلنا هو في الأصل حدث مصدر، ضربت ضربا، إذن هذا أقرب إلى الفعل، لأنه أحد جزئي الفعل، والحدث يستلزم محلا يقع فيه إما مكانا وإما زمنا، بل الفعل يدل على الزمن بدلالة التضمن كما سبق، ويدل على المكان يدل على الزمن بدلالة التضمن، ويدل على المكان بدلالة الالتزام. إذن هو أقرب، يستلزمه الفعل، وما استلزمه الفعل يكون أقرب بكونه مستلزما له في الواقع، إذ لا يخلو الحدث عن زمان ومكان، ولأن العامل يصل إليه بنفسه لا بواسطة حرف ملفوظ بخلافه. مفعول معه لا يكون هكذا جردا بين العامل والمعمول، سرت والنيل، لا يجوز حذف الواو هنا، بل بعضهم رأى أن العامل توصل إلى المعمول بواسطة هذه الواو. إذن ما توصل العامل إليه بنفسه صمت يوم الخميس دون واو، هذا أقوى مما توصل إليه العامل بحرف سواء كان مذكورا أو لا، لكن في المفعول معه لا يجوز حذفه. المفعول فيه يقال في الضمير ما قيل في المفعول له، وهو أي المفعول له المسمى والمعنون له عند النحاة البصريين ظرفا، فيسمى ظرفا. وأطلق الظرف ويشمل نوعيه ظرف الزمان وظرف المكان. والظرف أعم من اسم الزمان، أخص من اسم الزمان وأخص من اسم المكان، كل منهما أخص، لأن اسم الزمان كل لفظ دل على زمن، واسم المكان كل لفظ مدلوله المكان. وأما الظرف لا، بل هو اسم زمان مقيد، وظرف المكان اسم مكان مقيد. حينئذ أراد أن يعرف الناظم المقيد دون المطلق، لأنه لا التفات إلى اسم الزمان من حيث هو. ولذلك نقول يوم لوحدها كذا قد يكون اسم زمان، هو اسم زمان، قد يكون ظرفا وقد لا يكون، قد يكون ظرفا وقد لا يكون. إذن يوم أعم من كونه ظرفا لجواز انفكاكه عنه. كذلك إذا قيل لفظ يوم يجوز أن يكون ظرفا مثل صمت يوم الخميس، ويجوز أن لا يكون ظرفا كقوله إنا نخاف من ربنا يوما واتقوا يوما، ليس بظرف هنا. حينئذ نقول ما جاز أن يكون ظرفا وغيره أعم مما اختص به بالظرف. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. الظرف في اللغة الوعاء، الظرف في اللغة الوعاء، وهذا مناسب لظرف الزمان وظرف المكان، لأن ظرف الزمان وعاء للحدث باعتبار كونه زمنا يقع فيه، وظرف المكان وعاء للحدث باعتبار كونه مكانا له. إذن كل منهما وعاء، مثل الماء يكون، مثل الكأس يكون وعاء للماء، فهذا ظرف كأس، والماء مظروف. كذلك الزمن يكون للحدث ظرفا، فيكون الحدث الذي هو الصوم قد وقع فيه في الزمن، وكذلك يكون قد وقع فيه في المكان، مثله معنى واحد. ولذلك المعنى اللغوي يكون عام من المعنى الاصطلاحي. وأما في الاصطلاح فقال الظرف وقت، يعني اسم وقت، الظرف مبتدا ووقت هذا خبره، المراد اسم وقت، أو للتنويع والتقسيم مكانه، أي اسم مكانه. ودائما قلنا الجنس يكون أعم من المحدود. كذلك ما هو المحدود؟ ظرف، اسم الوقت جنس، إذن يكون أعم على ما ذكرناه. كل اسم وقت، كل ظرف زمان اسم وقت ولا عكس، كل ظرف مكان اسم مكان ولا عكس. إذن عندنا أربعة أشياء: اسم زمان وظرف زمان، اسم مكان وظرف مكان. ليس كل لفظ دل على زمن يكون ظرف زمان، وليس كل وقت، وليس كل لفظ دل على مكان يكون ظرف مكان. انتبه لهذا، طلاب يخطئون. حينئذ نقول اسم الزمان مثل ماذا؟ يوم، يأتيك واتقوا يوما، هذا مفعول به، هذا يوم مبارك، هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم جاء خبر، يوم العيد يوم المبارك، قل هذا جاء مبتدا. حينئذ كيف جاء مبتدا والظرف لا يكون إلا منصوبا؟ نقول هنا ليس بظرف، بل هو اسم زمان وقع مبتدا، ولا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، وإنما الذي يتنافى أن يكون ظرف زمان ويقع مبتدا، لأنه لابد له من متعلق ينصبه، والأصل فيه أن يكون فعلا، فكيف يكون فعلا وهو مبتدا؟ هذا فيه تنافي. إذن وقت نقول هذا المراد به اسم وقت، وهو ما دل على زمن كيوم وساعة وحين ووقت، أو مكان، أي اسم مكان، أو هنا للتنويع، فدل على أن الظرف ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان، فأدخل القسمة في الحد. وقت أو مكان، نقول كلمتان هاتان شملت الظرف وغير الظرف، فأراد إخراج غير الظرف، اسم الزمان الذي لا يكون ظرفا واسم المكان الذي لا يكون ظرف مكان، قال ضمنا في، ضمنا في، يعني ضمن ذلك اسم الزمان معنا في، والمراد بفي الظرفية، والمراد أنه يلاحظ معنى الظرفية وهي الوعاء، ظرف وعاء، حينئذ في تدل على ماذا؟ على الظرفية. ما المراد؟ نقول الماء في الكوز، الماء في الكأس، دلت في هنا على ماذا؟ على أن الكأس ظرف قد حوى الماء. هنا كذلك إذا دل اسم الزمان واسم المكان باعتبار تضمين معنى فيه على أن اسم الزمان صار ظرفا لغيره واسم المكان صار ظرفا لغيره، صار ظرفا حينئذ. وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ لا نحكم عليه بكونه ظرف زمان ولا ظرف مكان. إذا استطاع أن يفهم من مدخول أو من لفظ اسم الزمان أو اسم المكان معنى الظرفية أو ملاحظة الظرفية، حينئذ نقول هذا ظرف زمان أو ظرف مكان. وأما إذا لم يكن كذلك فهو باق على أصله. اتقوا يوما، هل اليوم ظرف للتقوى؟ هل هو على معنى فيه؟ لا، لأن التقوى لو كانت على معنى فيه لصار يوما هنا منصوبا على الظرفية، فصار المراد إيجاد التقوى في ذلك اليوم، فيكون ذلك اليوم وعاء للتقوى. حينئذ خرجت التقوى من الأمر بها في الدنيا وصارت مؤجلة إلى الآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه، وإنما المراد اتقوا نفس اليوم، كذلك نفس اليوم هو المتقى، إذن ليس على معنى فيه. لكن لو قلت صمت يوم الخميس، يوم الخميس صار ظرفا للصوم، كأنه قال صمت في يوم الخميس، فمعنى الظرفية هنا ملاحظ، لا يشترط التصريح بلفظ في حتى نحكم عليه بأنه ظرف زمان أو مكان، لا، وإنما تلاحظ المعنى الذي تدل عليه فيه وهو الظرفية فحسب، سواء أمكن التصريح أو لا. يعني لا يشترط إذا قيل صمت يوم الخميس، هل هو ظرف أو لا؟ قال اصبر، صمت في يوم الخميس صح، قل لا، لا يشترط فيه، وإنما هل التركيب هنا على معنى الظرفية أو لا؟ هل يوم الخميس وعاء للصوم؟ إن كان نعم فهو ظرف وإلا فلا. إذن قوله ضمنا، الألف هذه نائب فاعل، الألف نائب فاعل، وفي شرابه، ضمنا ضمنا فعل، هذا مغير، مغير الصيغة، يتعدى الاثنين، الأول هو الذي ناب عن الفاعل وهو الألف، والثاني في حرف قصد لفظه. طيب هذا حفظتموها جيد، قصد لفظه، وإذا قصد لفظه صار علما، صار علما. إذن في مفعول به، ضمن الوقت اسم الوقت واسم المكان معنى في، معنى في، معنى في هو الظرفية، ومعنى تضمنه معناها إشارته إليه، إشارته إليه، يعني اللفظ يشير إلى معنى الظرفية وهو كونه وعاء للحدث الذي دل عليه العامل، سيأتي فانصبه بالواقع فيه، يعني بالحدث الذي وقع فيه، سواء كان هذا الحدث في ضمن فعل أو وصف أو مجرد، فانصبه بالواقع فيه. حينئذ نقول معنى فيه هو الظرفية، ومعنى تضمنه معناها إشارته إليه لكونه في قوة تقديرها، وإن لم يصح التصريح بها في الظروف التي لا تتصرف، كعند جئت عند زيد، جئت عند صلاة العصر، نقول عند هنا منصوب على الظرفية وملاحظ فيه معنى الظرفية. إذا قلت صمت يوم الخميس يمكن أن يقال صمت في يوم الخميس فتصرح به بفي، لكن بعض الظروف التي لا تتصرف التي ملازمة للظرفية وشبه الظرفية هذه لا يصح التصريح بها أبدا، لأنها لا تجر أصلا بحرف الجر، وإن جرت فإنما يختص بحروف الجر من فحسب ومعدها فلا. فعند هذا ملازم للظرفية، جئت عند صلاة العصر، ملاحظ أن عند صلاة العصر مضمن معنى فيه وهو الظرفية، وأن المجيء كان ماذا في ذلك الزمن، فالزمن الذي هو عند صلاة العصر، لأن عند تكون اسم زمان واسم مكان باعتبار المضاف إليه مثل كل، عند المسجد صار ظرف مكان، عند صلاة العصر، عند الصباح، عند المساء صار ظرف زمان. حينئذ جئت عند صلاة العصر يعني وقت صلاة العصر صار ظرفا للمجيء، لكن هل يصح أن يقال جئت في عند صلاة العصر كما تقول صمت في يوم الخميس؟ لا يصح. إذن لا يشترط تضمين معنى في أن يصرح بها، هذا ليس لم يقل به أحد من النحاة. ضمن معنى في، إذن أخرج ماذا؟ أخرج كل اسم زمان واسم مكان ليس بظرف، إذ اسم الزمان واسم المكان أعم من الظرف. باضطراد المراد به أن يكون مضطردا، يعني في كل تركيب، في كل تركيب، إن كان في بعض التراكيب دون بعض نقول هذا ليس بظرف مكان ولا بظرف زمان، احترازا عن بعض الألفاظ من أسماء المكان المختصة. سيأتي أنه لا ينصب على الظرفية إلا اسم المكان المبهم، وأما المختص فلا ينصب على الظرفية. سمع بعض الألفاظ دخلت الدار، دار هذا اسم مكان، هنا ضمن معنى فيه، ضمن معنى فيه، لكنه ليس مضطردا في كل تركيب مع سائر الأفعال، بل هو في فعل خاص، دخلت سمع دخل في مع الدار فقط، سكنت الشام، شام يعني في الشام، هذا الأصل، لم يسمع لفظ الشام وهو لفظ اسم مكان مختص منصوبا على الظرفية في الظاهر، وفي خلاف سيأتي أنه متضمن لمعنى في إلا مع سكنت. طيب وغير سكنت يرجع إلى أصله وهو أنه يجر بحرف الجر بحسبه. حينئذ نقول هذه الألفاظ المسموعة في لسان العرب وهي أسماء مكان، أسماء مكان، نقول ليس تضمين معنى في معها إلا مع ألفاظ معينة من الأفعال. وحينئذ متى يكون ظرف زمان وظرف مكان؟ إذا ضمن معنى في مع كل فعل، وأما إذا اختص ببعض الأفعال دون بعض نقول لا، هذا خلل، خدش في الحكم عليه بكونه ظرف زمان أو ظرف مكان. إذن قوله باضطراد هذا مراده بأن يتعدى إليه سائر الأفعال، ولذلك قال واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام مما انتصب بالواقع فيه، فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا. لماذا؟ لأنه اسم مكان مختص، واسم مكان مختص لا يتضمن معنى فيه في الأصل، وإنما تكون هذه الألفاظ مسموعة يعني تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. إذن قوله باضطراد احترز به من هذه الألفاظ. وإذا قيل بأن البيت والدار والشام هذا اسم سماء اسم مكان مختص، حينئذ هو ليس بظرف إذ لا يضطرد نصبه مع سائر الأفعال، إذ لا يقال نمت البيت، يقال نمت البيت، ما يقال نمت في البيت، في نمت البيت على أنه ظرف مكان، وإنما سكنت البيت، سكنت الدار فقط، وإنما نمت الدار يعني نمت في الدار، هذا لا يقال. لماذا لا يقال؟ لأن الأصل فيه المنع، وإنما جوز سكنت الدار لكونه سماعيا فحسب، وإذا كان كذلك حينئذ لا يحترز عنه. فلا يقال نمت البيت ولا قرأت الدار وصليت المسجد يعني صليت في المسجد، هذا لا يطرد مع سائر الأفعال، وإنما هو سمع في ألفاظ محدودة فحسب، وعليه لا يحتاج إلى قيد باضطراد. وقول باضطراد هذا قيد لا يقيد به، بل هو يجب حذفه. فالدار من قوله دخلت الدار ليس بظرف، ليس ليس بظرف. وفي نصبه إذا قلنا ليس بظرف حينئذ نصبه على ما دخلت الدار بالنصب ظاهره على أنه على أنه ظرف مكان. نقول لا، فيه ثلاثة مذاهب للنحاة، فيه ثلاثة مذاهب للنحاة. الأول أنه انتصب نصب المفعول به، أنه انتصب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز، وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، أنه مفعول به انتصب بعد نزع الخافض منه. الثاني أنه مفعول به حقيقة، وأن دخل معه، دخلت الدار دخل معه متعد بنفسه، هذا بعيد، لأن دخل ليس متعديا، دخلت الدار مفعول به حقيقة ودخل هذا متعدي مثل ضربته، هذا بعيد. مذهب الأول أقرب وهو مذهب المالك رحمه الله أنه لازم، ولكنه تعدى إلى المفعول بحرف الجر مثل مرة بزيد، ثم حذف حرف الجر من باب التوسع أسقط فانتصب، وهذا قريب لا إشكال فيه. الثالث أنه ظرف وأجري مجرى المبهم من ظرف المكان، ظرف. إذن الثالث أنه ظرف وأجري مجرى المبهم من ظرف المكان، لأنه اسم مكان مختص، وإذا كان كذلك لا ينتصب على الظرفية. على القول الثالث أنه ظرف عومل معاملة المبهم، لأنه لا ينتصب من أسماء المكان إلا المبهم. حينئذ على المذاهب الثلاثة هذه، هل قوله باضطراد يجري قيدا للاحتراز أم يكون لغوا؟ فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاضطراد. على المذهب الثاني وهو كون دخل متعديا بنفسه وأنه مفعول به حقيقة لا نحتاج إلى الاضطراد. لماذا؟ لأنه أخرجه بقوله ضمنا معنى في، والمفعول به لا يتضمن معنى في، واضح؟ إذا قلنا بأنه مفعول به حقيقة حينئذ نقول لا نحتاج إلى قيد الاضطراد، لأن قوله ضمن معنى في أخرج المفعول به، لأن المفعول به ينتصب لا على معنى في. وكذلك على الثالث وهو أنه ظرف، حينئذ دخل معنا بقوله ضمن معنى في. إذن فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاضطراد، لأنه إن كان ظرفا فهو داخل في الظروف على قوله معنى في، وإن كان مفعولا به حقيقة فلا يحتاج إلى قيد الاضطراد لأنه ليس على معنى في. وأما على الأول وهو رأي الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى فيحتاج إلى قيد الاضطراد، وعليه قوله باضطراد ليس حشوا، هذا المراد ليس حشوا، بل أراد أن يحترز عن هذا النوع دخل البيت، لأن ابن عقيل يقول فيه نظر، والصواب أنه على مذهبه هو. أنت الآن إذا شرحت، إذا كان ثم قيود ومذهب الناظم له مذهب وأنت تخالفه، حينئذ الاحترازات لا تنتقدها إلا باعتبار مذهبه المختار هو عنده، لا تشرح من رأسك هكذا وتقول هذا يخرج به كذا وهذا إلى آخره وتعلل وتضعف، لا. ما مذهبه؟ مذهب ابن مالك في هذه الألفاظ المنصوبة وهي اسماء مكان مختصة أنها مشبهة بالمفعول به، فالأصل فيها أنها على حذف حرف الجر توسعا فانتصب ما بعده. وأما على الأول فيحتاج إلى قيد الاضطراد، فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم اللفظ فلا يخرجه ذلك عن معنى فيه، وهذا هو الذي اعتبر الناظم إلى قيد الاضطراد خلافا لما ذهب إليه الشارح. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد، في باضطراد دون لفظها، لو صرح بفي صمت في يوم الخميس، ها يوم الخميس ظرف أم اسم زمان؟ فيه خلاف، والصحيح أنه ليس بظرف. شرط الحكم على اسم الزمان أنه ظرف ألا يصرح بفي، ألا ينطق بها، وإنما يلاحظ معناها فحسب. فإذا قال صمت في يوم الخميس نقول في يوم جار مجرور متعلق بي صمت، ويشترط في اسم الزمان أن يسقط الحرف فيقول صمت يوم الخميس لأنه منصوب. نحن الآن نتكلم في باب المفعول فيه وهو منصوب، باب المنصوبات، فإذا قلت في يوم الخميس أخرجته عن كونه ظرف زمان. إذن في ضمن معنى في دون لفظها، فإن نطق به فحينئذ نقول خرج عن كونه ظرف زمان. باضطراد عرفنا ماذا أراد به، باضطراد شرابه حال ضمن معنى في، ثم هذا المضمن معنى في قد يكون في كل تركيب وقد لا يكون، إذا متعلق بقوله ضمن، ضمن باضطراد معنى في. فإن ضمن معنى في لا باضطراد كسكنت الدار وسكنت الشام نقول هذا ليس بظرف زمان وليس بظرف مكان. إذن المراد هنا باضطراد متعلق بقوله ضمن، كأنه قال ضمن باضطراد معنى في احترازا مما ضمن معنى في لا باضطراد، احترازا مما ضمن معنى في لا باضطراد، وهو ما ذكرنا فيه المذاهب الثلاثة. كهنا امكث أزمنا، امكث هنا شراب، هنا ما نوعه؟ اسم إشارة. طيب هو يريد أن يمثل لأي شيء اسم إشارة؟ وبهنا أشر، هنا قلنا اسم موضع إشارة إلى موضع مكان، إذن اسمه مكان. ضمن معنى في يعني في هنا، ما تصرح بها في هنا وإنما يلاحظ فيها معنى الظرفية، معنى الظرفية. حينئذ نقول هنا منصوب على الظرفية المكانية، لأنه اسم مكان ثم ضمن معنى فيه وباضطراد ورد فيه الحد بكامله. أزمنا جمع زمان، وزمان هذا اسمه اسم زمان، ولكنه هنا ظرف زمان لأنه اسم زمان ضمن معنى في باضطراد مع كل فعل. أمكث في أزمن فالزمان باعتبار تعدده هنا يكون محلا لي للمكث، كما أن المكان الموضع يكون محلا لي للمكث. فالمكث الذي هو فعل الفاعل يكون المكان له وعاء هنا في هذا الموضع، كذلك الزمان يكون له وعاء. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا، هنا هذا اسم مكان وأزمنا اسم زمان، انتصبا على الظرفية الزمانية والظرفية المكانية. قال الشارح هنا عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد نحو امكث هنا أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع، انظر في هذا الموضع وفي أزمن. وإذا قيل تضمن معنى في سبق معنى هناك الشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، قلنا شبه المعنوي أن يتضمن الحرف، أن يتضمن الاسم معنى حرف، فكذلك فكان موجبا لي للبناء. وهنا إذا قلت هنا أمكث أزمنا تضمن معنى في وهو حرف، اسم تضمن معنى حرف، فالأصل فيه أن يكون ماذا؟ مبنيا. هل هذا إلزام أم لا؟ إذا قلنا ضمن معنى في، إذن اسم تضمن معنى الحرف، ومتى الاستفهامية اسم تضمن معنى الاستفهام همزة الاستفهام، ومتى الشرطية اسم تضمن معنى إن الشرطية وهلم جرى، وهنا اسم تضمن معنى في الظرفية، وأزمنا اسم تضمن معنى في الظرفية. الجواب أن تضمن معنى الحرف إنما يكون موجبا للبناء في البناء اللازم، البناء اللازم، وهذا سبق معنا أن ثم فرقا بين اللازم والعارض، اللازم والعارض، العارض كالمبني يا زيد، نقول هذا زيد ليس مبنيا في الأصل، وإنما دخلت عليه يا فبني، إذا صار منادى، صار منادى، هذا عارض. كذلك سيأتينا في باب الإضافة أنه قد تبنى بعض الألفاظ باعتبار المضاف إليه، فاكتسب البناء منها، مثل حين سيأتي معنا. ما كان البناء فيه عارضا إذا ضمن معنى الحرف لا يكون موجبا للبناء، وإنما تضمينه معنى الحرف يكون موجبا ومقتضيا للبناء إذا كان البناء فيه لازما. ولذلك العلل الأربعة السابقة قلنا تلك يعلل بها المبني اللازم واجب البناء مضطرد في كل لفظ، وأما هنا لا، ليس مضطردا. نحن نقول أزم زمان، زمان هذا في كل تركيب لكل زمان مضمن معنى فيه، لا، ألا تقول هذا زمن مبارك، زمن صار خبرا. صمت يوما، يوما قلنا هذا يخرج عن الظرفية يكون مبتدا إلى آخره. إذا كان مبتدأ هل هو مضمن معنى الحرف؟ ليس مضمنا معنى الحرف. إذن ما كان بناؤه لازما وضمن معنى الحرف صار تضمين الحرف له هو علة البناء، وما كان مضمنا لمعنى الحرف في وقت دون وقت حينئذ لا نقول هذا موجب للبناء، لا، فلا يعارض بين هذا وبين ما سبق. ما كان مضمنا معنى الحرف موجبا للبناء هو البناء اللازم، وأما ما كان مضمنا معنى الحرف في وقت دون وقت كظرف الزمان واسم الزمان نقول هذا ليس موجبا للبناء، لأن المعنى ممكن في هذا الموضع في أزمن، نقول لا يقتضي البناء إذ المراد أن يكون الحرف منظورا إليه، لكن الأصل في الوضع ظهوره، هذا تعليل الأشموني. واحترز بقول ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم المبارك، يوم مبتدأ ويوم ثاني خبر، ويوم عرفة يوم المبارك، والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما. كذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث، فإنهما ليس على معنى في، فانتصابهما على المفعول به، وناصب حيث يعلم محذوفا لأن اسم التفضيل لا ينصب بالإجماع، قيل بالإجماع ونوزع فيه، وبمعنى في دون لفظها نحو سرت في يوم الجمعة. وكذلك ما وقع منهما مجرورا سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار إذا نطق بها خرج عن كونه ظرفا على الصحيح، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا بالاصطلاح، صواب أن الظرف يكون منصوبا عند، قبل، تحت، إلى آخره، وإذا خرج عن النصب خرج عن الظرفية، وإذا صرح بفي حينئذ صار اسما مجرورا، تقول في حرف جر ويوم اسم مجرور بفي، والجار مجرور متعلق بكذا، تعربه كلزيد للدار، ولا تقول هذا الظرف. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به بنيت الدار وشهدت يوم الجمل، هذا لا يسمى ظرفا، لا يسمى ظرفا. كذلك لو كان على معنى في ولم يكن ما بعد اسم زمان واسم مكان، وترغبون أن تنكحوهن في، إذا كان على معنى في يعني في نكاحهن، النكاح ليس ظرفا اسم زمان ولا اسم مكان. واحترز بقول باضطراد ما ذكرناه سابق بأنه يتعدى إليه سائل الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف، لذلك الحرف. وبعدما شرح كلام الناظم قال هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في، لأن المفعول به غير متضمن معنى في، كذلك ما شبه به، فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقول ما ضمن معنى في. هذا الاعتراض جبنا عنه بما سبق أن المراد بإسقاط حرف الجر ثم صار الحكم لفظيا لا معنويا، فاحتجنا للاحتراز فقلنا باضطراد، هذا على مذهب الناظم بأنه أعرب دخلت الدار مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به، حينئذ صار الحكم لفظيا لأنه أسقط الحرف وبقي الأصل على ما هو عليه. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدر، فانصبه وجوبا إذن يجب نصبه، ولذلك عده من المنصوبات. من ناصب له؟ قال الناظم بالواقع فيه. وما الواقع فيه؟ هو الحدث، هو الحدث. إذن مفهومه أنه لا ينصب إلا بالمصدر، والفعل لا يكون ناصبا له، والوصف لا يكون ناصبا له، هكذا ترضى على الناظم، لأنه قال فانصبه بالواقع فيه. ما هو الذي وقع فيه؟ المصدر. إذا قلت صمت يوم الخميس، يوم الخميس هذا ظرف زمان، ما الذي وقع فيه؟ الصوم. إذن انصبه بالصوم، والصوم مصدر. هذا ظاهر العبارة، هذا ظاهر ظاهر العبارة. فاعترض عليه بأن الفعل يكون ناصبا والوصف يكون ناصبا كما أنه ينصب بالمصدر. والجواب عن هذا أن يقال إذا قيل فانصبه بالواقع فيه يعني بالحدث، وهذا لا يلزم منه أن يكون اللفظ دالا على الحدث بالمطابقة فحسب، بل ما دل على الحدث بالمطابقة وهو المصدر أو بدلالة التضمن وهو الفعل والوصف. إذن أراد شيئا مدلولا عليه بدلالتين، دلالة المطابقة وهو الصوم مثلا، ودلالة التضمن وهو الفعل والوصف. إذن أمر الجواب سهل، فانصبه، الضمير في قوله فانصبه للظرف وهو اسم الزمان أو المكان، وفيه بالواقع فيه لمدلوله وهو نفس الزمان أو المكان، وأراد بالواقع فيه دليله من فعل وشبهه، لأن الواقع هو نفس الحدث وليس هو الناصب، ليس هو الناصب. أراد التأويل لأن كلامه فانصبه يعود الضمير هنا على الظرف وهو اسم الزمان والمكان، بالواقع فيه، فيه هذا راجع لمدلوله وهو نفس الزمان أو المكان، وأراد بالواقع فيه فانصبه بالواقع فيه دليله من فعل وشبهه، لأن الواقع هو نفس الحدث وليس هو الناصب. حينئذ نقول ينصب بما وقع فيه مدلوله، ينصب بما وقع فيه مدلوله. ما هو مدلول الفعل؟ الحدث. ما هو مدلول المصدر؟ الحدث. ما هو مدلول الوصف؟ الحدث. إذن ينصب بماذا؟ بما وقع فيه في اسم الزمان أو المكان مدلوله، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الفعل وشبهه. الحاصل أن عبارته فيها نوع ركاكة من جهة الشمول الفعل والمصدر والوصف معا، وظاهرها أنها خاصة بالمصدر، فأرادوا التأويل فانصبه بالواقع فيه من فعل وشبهه مظهرا كان الواقع فيه وإلا فنوه مقدرا، يعني ينصب الظرف بعامل، وهذا العامل قد يكون فعلا وقد يكون مصدرا وقد يكون وصفا، ستأتي الأمثلة، ثم قد تكون هذه العوامل مذكورة وقد تكون محذوفة، ثم إذا كانت محذوفة إما محذوفة على وجه الجواز وإما محذوفة على وجه الوجوب، هذه كم قسم؟ ثلاثة، مذكور، محذوف جوازا، محذوف وجوبا. حكم ما تضمن معنى فيه من أسمان الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، هذا ظاهر عبارة المصنف، ما وقع فيه وهو المصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. عجبت فعل فاعل، من ضربك من حرف جر، ضربك هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، ضربك زيدا مفعول به لضرب وهو مصدر، يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة منصوب على الظرفية، والعامل فيه المصدر ضربك، ضرب ضرب هو العامل في يوم الجمعة على أنه ظرف زمان، عند الأمير منصوب على الظرفية والعامل فيه المصدر، أو الفعل ضربت زيدا يوم الجمعة عند الأمير، ضربت زيدا يوم الجمعة في يوم الجمعة، إذن هو ظرف زمان والناصب له الفعل ضربت، كذلك عند الأمير هذا ظرف مكان والناصب فيه الفعل، أو الوصف أنا ضارب زيدا اليوم عندك، اليوم هذا ظرف زمان منصوب بضارب وهو وصف، كذلك عندك ظرف مكان منصوب بالوصف وهو ضارب. إذن عمل في الظرف بنوعيه المصدر والفعل والوصف، والناظم خصص الكلام بالمصدر نقول مراده المدلول المصدر وهو الحدث، وهذا الحدث يدل عليه المصدر بالمطابقة، والفعل والوصف بدلالة التضمن، فلا اعتراض على الناظم، لا اعتراض على الناظم. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، وليس كذلك، هذا اعتراض، وليس كذلك، لأن العبارة ظاهرها ماذا؟ أنه لا ينصبه إلى المصدر، لكن ما دام أمكن تأويله تأويلا سائغا حينئذ لا يعترض عليه، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا، مثلا قال متى جئت يوم الجمعة، متى جئت يوم الجمعة، كم سرت فرسخين، وهذا العامل فيه محذوف وجوازا، يصح أن تذكره ويصح أن تحذفه. أو وجوبا، وهذا يكون فيه في ست مسائل، يحذف عامل الظرف بنوعيه وجوبا في ست مواضع، إذا كان صلة أو نعتا أو حالا أو خبرا، سواء كان خبرا في الحال أو في الأصل، هذه أربعة. خامسا يكون مشغولا عنه. السادس ما سمع في لسان العرب في الأمثال ونحوها، هذه ست مواضع يجب فيها حذف عامل الظرف بنوعيه. أولا صفة، إذا وقع الظرف صفة، مررت برجل عندك، ها مررت برجل عندك، عند بالنصب، ما العامل فيه؟ محذوف، محذوف. مررت برجل استقر عندك أو مستقر عندك، استقر عندك أو مستقر بالجر، تقدره بالجر، برجل، أي إذا قدرته اسما تعربه على حسب ما قام لأنه صفة، تقول برجل مستقر أو برجل كائن بالجر عندك، فعند هذا منصوب بالعامل المحذوف سواء كان فعلا أو اسما، واجب الحذف، لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره. كذلك إذا وقع صلة، جاء الذي عندك، جاء الذي، الذي فاعل، وعند صلة الموصول ما هي، أين هي؟ نقول الظرف هنا وجملة أو شبهها الذي وصل به، نقول هذا صلة الموصول لكنه متعلق بمحذوف تقديره استقر، واجب أن يكون فعلا ولا يجوز مستقر أو كائن، لأن صلة الموصول لا تكون إلا فعلا. إذن جاء الذي عندك، نقول واجب الحذف، واجب الحذف. أو حالا، مررت بزيد عندك، زيد كائنا أو كائن، قل مررت برجل عندك برجل كائن، طيب هنا مررت بزيد، ها كائنا بالنص، متأكدين؟ أي نعم صح، مررت بزيد كائنا عندك، كائنا عندك، أو استقر عندك، وعامله حينئذ يكون محذوفا وجوبا، أو خبرا في الحال أو في الأصل، تقول زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك خبر وهو ظرف متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر كما سبق. وظننت زيدا عندك، عندك هذا مفعول ثاني يجوز أن تقدره فعلا أو اسما، ظننت زيدا استقر عندك، ظننت زيدا ها مستقرا، نعم سنتم، مستقرا عندك، مستقرا بالنص تقدره، لا تقدره مستقر، بعض الطلاب كائن أو استقر، كلما جاء تقديق كائن، كائن سواء كان السابق مجرور أو منصوب، لا تعربه على حسب ما قبله، واضح؟ هذه أربعة أحوال. أن يكون مشغولا عنه، يوم الخميس صمت فيه، ها المضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، صمت فيه عمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، يوم الخميس، أين العامل؟ صمت يوم الخميس صمت فيه. طيب السادس مسموعا بالحذف، يعني سمع اللفظ هكذا محذوفا، نحو قولهم حينئذ الآن، حينئذ الآن، الآن هذا ظرف منصوب على الظرفية، أين عامله محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنه هكذا سمع، إذا سمع من الأمثال يبقى كما هو، أي كان ذلك حينئذ. واسمع الآن، واسمع الآن، إذا قوله فانصبه بالواقع فيه يعني من فعل وشبهه ومصدر، فيشمل الثلاثة، يشمل الثلاثة مظهرا كان الواقع فيه، وإلا يعني وإن لم يكن ظاهرا بل كان محذوفا من اللفظ جوازا أو وجوبا فانوه مقدرا. فانوه، انوه يعني اعتقد أنه مقدر. مقدرا هذا شعرابه حال من الضمير في فنوه، فنوه يعني العامل، مقدرا حال كونه مقدرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.